السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم مع الدليل الرابع. كنا بفضل الله بعد المقدمة انتهينا من الأدلة، الأدلة القرآن كأحد أهم الأدلة المتفق عليها، هو أولها القرآن، ثم ثنينا بالسنة وهو ثاني الأدلة المتفق عليها بعد القرآن، ثم ثلثنا بالكلام عن الإجماع وهو ثالث الأدلة المتفق عليها، ثم نربع بالقياس. القياس أحد الأدلة المتفق عليها بين جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء. القياس تعريفه إثبات مثل حكم أصل لفرع، إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، آسف، عند المثبت. إثبات مثل حكم أصل لفرع، وكأنك تسأل لما لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. بإيجاز قبل أن ندخل في التفصيل، إثبات أي سوف أبني حكما شرعيا، حلال حرام مباح جائز مكروه، مثل أي المثلية في الاحتجاج، الاحتجاج صحيح ممتاز. إثبات مثل حكم أصل لفرع، يعني الأصل قد ثبت حكمه بالكتاب بالسنة بالإجماع، ها بالقياس ينفع؟ لا، أنا أصلاً القياس حستدل به والمقاس حتى يقاس عليه هذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى ضابط، لكن الأصل أن المقاس هذا بني على كتاب سنة إجماع كما سيأتي. طيب، إثبات مثل حكم أصل لفرع، إذن الفرع هو الذي يسعى المجتهد إلى أن يستنبط له حكما، الفرع هو أو هي القضية التي يسعى المجتهد أو القائس. من القائس؟ الذي يسعى لإتمام عملية القياس. لإثبات حكم أصل فرع، هو الفرع هو الذي يسعى القائس لإثبات حكمه بقياسه على الأصل لاشتراكهما، والمعنى أنه ما ألحق الفرع بالأصل إلا لوجود ثمة اشتراك، لاشتراكهما في علة الحكم. وكان يقول الأصل محرم، لما حرم الأصل ولما حرمه الشارع؟ لابد لهذا التحريم أن يكون قد بني على علة. والأصل في الأحكام الشرعية التعبد أم التعليل؟ أقول الأصل لما، لأن هناك من الأحكام ما يأتي تعبديا، لكن الأصل أنها معللة، والذي يستقرئ كتاب الله تبارك وتعالى يقف على ذلك لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. فانظروا ألا ينظرون، أفلا ينظرون. طيب الاشتراكية ما في علة الحكم عند المثبت، بمعنى إيه؟ المثبت هو الإيه؟ الذي ثبت حكمه، اللي هو الفرع، اللي هو الإيه؟ اللي هو الأصل، اللي هو الأصل. نبدأ في التعريف والكلام عنه. قولنا إثبات، هو كلمة إثبات هو جنس يشمل كل إثبات، سواء كان إثباتا مثل حكم الأصل في الفرع لو قياس المساواة، أو إثبات لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلة وهو قياس العكس. يعني إيه؟ يعني إما لما أقول إثبات، ها هذا من حيث جنس لإيه؟ إنشاء الحكم، سواء إثبات حكم أو إثبات نقيض. مش واضح؟ قول مش واضح، ما خافش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: آتي أحدنا شهوة وله في ذلك أجر. قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك. هنا إيه؟ هل هنا إثبات حكم نفس الحكم الذي للأصل إثباته للفرع؟ لا، ده إثبات نقيضه. أيوه، خلاص العكس. فإن كان ده في الظاهر يقول هذا ليس إثبات، هذا نفي، لكن هو اللي يسموه إيه؟ إثبات من حيث الجنس، إثبات أصل نفس الحكم أو إثبات إيه؟ نقيضه، اللي هو بيسموه إيه؟ قياس العكس. قال: أرأيتم من العافية حرام؟ طيب، ده معنى إن قولنا في التعريف إثبات هو بيشمل جنس كلمة الإثبات، سواء كان إثبات لنفس الحكم الذي في الأصل نثبته في الفرع، أو إثبات إيه؟ نقيضه، زي أرأيتم إن وضعها في حرام. فهذا فهنا ثبت نقيض حكم الأصل الوضع في الحرام. فهنا في هذا الحديث ثبت نقيض حكم الأصل الوضع في حرام في الفرع والوضع في الحلال لنقيض العلة، وهي قالوا أنهما لما افترقا في العلة افترقا في الحكم، افترقا فيه. وكساتي أمثلة إن شاء الله. إذن القياس عندنا قد يكون في إثبات أو في نفي. مثال القياس في الإثبات: فلا تقول لهما أف. ها، فلو قلنا يحرم الضرب، ده اسمه إيه؟ إثبات ولا نفي دوت؟ لما أقول يحرم الضرب أثبت حكما بالقياس، وهذا يسمى القياس الإيه؟ قياس الأولى. إذن لما أقول مثال القياس في المثبتات، قالوا قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء، كما ذكرنا من قبل قول الحسن: من حد النظر إلى والديه فقد عقاهما. إذن قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء في كل فيكون حراما، فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب. ومثال القياس في المنفيات، قالوا لما نقول الكلب نجس فلا يقاس بيعه كالخنزير، فلا صح بيعه كالخنزير، فلما نفينا صحة بيع الخنزير. وعليك السلام. لما نقول الكلب نجس فلا صح بيعه كالخنزير، إذن هنا لما نفينا صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلاب قياسا عليه بجامع النجاسة. إذن الخنزير نجس وعليه فلا يباع، يقاس عليه الكلب نجس وعليه فلا يباع. إذن فالأصل هو الذي أثبتناه هو الخنزير ثم قسنا عليه الكلب. قالوا أيضا من أمثلة أو من أنواع القياس: القياس في القطعيات، كما أن هناك قياس في المثبتات، قياس في المنفيات، هناك قياس في القطعيات وقياس في الظنيات. مثلوا بالقياس في القطعيات بمسألة حرمة إحراق مال اليتيم، فالأصل قد ثبت بقوله: ها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا لما نقول نقيس على هذه الآية حرمة إتلاف مال اليتيم، ده اسمه إيه؟ إثبات لأمر قطعي، إذ كلاهما فيه إتلاف للمال. أتلفته أنت بأكله، أتلفته بحرقه، ها أتلفته في وضع غير آمن، كل هذا يدخل في إيه؟ قالوا هذا من القياس في القطعيات. وقلنا أنه قطعي ليه؟ لما قلنا أن هذا مثال لقياس قطعي؟ لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو قد يكون مساوي له، أو يكون مساو. ها طب مثال لكون الحكم في الفرع أولى من الأصل، الضرب والتأفيف. طب المساوي أن يكون الحكم في الفرع مساو للأصل، أكل مال يتيم وحرق مال يتيم، ده بيسموه إيه؟ ها بيسموها الكون الحكم في الفرع مساويا للأصل. وقد يكون الحكم في فرع أولى من الأصل كمسألة التأفيف. قالوا مثال أيضا مثال للظنيات في القياس، في الظنيات قياس الأرز على البر في حرمة الربا. قالوا بجامع كونهما من المكيلات، وإحنا النص ثبت في الأرز، ثبت في الأرز، ثبت فين؟ لا مش في الأرز، ما فيش نص في الأرز، في البر. فقسنا عليه الأرز. قالوا وهذا من الظنيات، لما؟ قالوا لأن الفرع ليس أولى بالحكم من الأصل ولا مساوي له، بل بني على الظن. قالوا هذا مكيل. قال آسف، قالوا أن سلم ذكر الإيه؟ البر، ذكره لأنه مطعوم أهل البلد قد يكون، ذكره لأنه يكال قد يكون. فمن قال أن العلة الكيل، هل دي علة قطعية ولا ظنية؟ ظنية. وما بني على ظني. فلما كانت العلة ظنية وقسنا عليه الأرز، هذا صار قياسا ظنيا. إذ الأصل أصالة اللي هو تحديد العلة أمر مضمون. منهم من قال الذهب والفضة لأنها ثمن، منهم من قال أنها ثمن في نفسها، منهم من قال أنها عملة رائجة. لذلك العلة في الربويات علة ليست قطعية بل اجتهاد للعلماء. وقال مالك لو أن الناس قد اصطلحوا على قطعة جلد فجعلوها ثمنا لجرى فيها الربا. كلام ده تقال من كم سنة؟ 2000 سنة. كلام مالك؟ لما أقول ها انت متخيل يعني قول 1400 سنة صار هو اليوم. بيقول لو الناس اصطلحوا على قطعة جلد وجعلوها ثمنا لجرى فيها الربا. النهاردة التناقض يقول لك الفوائد البنوك مش ربا، لأن المال دوت ليس إيه؟ ليس ثمنا. طب ليه مش ربا؟ اللي معاه مليار جنيه عليه زكاة مال؟ يقول لك عليه زكاة مال. طب أنت في الزكاة جعلتها مالا، وفي الربا قلت ليس. ما أنت يلزم من كلامك إن فوائد البنوك مش ربا لأن المال دوت الفلوس ليست ثمنا وليست دراهم ولا دنانير، يلزم من ذلك أن الذي يمتلك مليار جنيه ليس عليه زكاة مال، لأنها إيه؟ ما أنت هتقول في الربا ده مش مال ولا ثمن في ذاته، يبقى يلزم من ذلك أن تقول إيه؟ ليس عليك عليه زكاة مال. ودي طبعا يعني مفسدة لا يعلمها إلا الله، وما بني على باطل، ولو كان من عند غير الله لاختلف كثير. نعود إلى التعريف، كل ده احنا لسه في الكلمة الأولى. إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. والمراد بالأصل إذا عندنا بقى نبدأ في الركن الأول من الأركان الأربعة للقياس. ما هي أركان القياس الأربعة؟ الأصل، الفرع، العلة، والحكم. فالمراد بالأصل هو الذي نقيس عليه، اللي هو محل نظر المجتهد ينظر إليه ويتأمل فيه، ما العلة فيه. فالأصل هو المقيس عليه، وهو الحادثة التي ورد حكمها في كتاب أو في سنة أو في إجماع. يبقى الأصل هو المقيس عليه، وهو الحادثة التي ورد حكمها في كتاب في سنة في إجماع. قالوا مثلوا لها بالخمر والبر والهرة. احفظ دي عشان نتحن إيه؟ نذكر أمور مطابقة له. الفرع قالوا هو الذي يقاس، هو الذي هو المقيس، عندي مقيس عليه ومقيس. فالفرع هو المقيس، هو الحادثة التي لم يرد حكمها في نص كتاب أو سنة أو إجماع، هو الحادثة أو هي الحادثة التي لم يرد حكمها في نص ولا إجماع. مثلوا لها بالإيه؟ بالنبيذ والأرز والفأرة. ليه ذكرت هذه الثلاثة؟ النبيذ فرع الخمر، الأرز بر، والهرة آسف والفأرة هي إيه؟ الإنسان قال إنها قال في الهرة أنها من الطوفان عليكم الطوفان. فقاسوا عليها كل ما يكون من الطوافين والطوافات كان الهرة، فإذا ولغت قالوا الفأرة، فإذا ولغت الفأرة دون طبعا دون أن تموت في الإناء فلا ينجس الماء ونحوه بسؤرها. نعود للتعريف، نعود للتعريف. إثبات مثل حكم الأصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم. اشتراكهما هذه تسمى لام السببية، أي بسبب الاشتراك بين الفرع والأصل في علة الحكم ألحقناه بها. العلة هي الجامع بين الفرع والأصل. إذن أنا ألحق الفأرة بالأرز بالإيه؟ ما ينفعش ألحق الفأرة بإيه؟ هل في علة جماعة بينهما؟ هل الفأرة بيأكل رز مثلا حاجة تانية؟ لكن كلام على إيه؟ كلام على حكم ينبني عليه حكم شرعي. الذي يلحق بالخمر هو النبيذ، الذي يلحق بالفأرة، الذي يلحق بالهرة هو الفأرة، الذي يلحق بالبر هو الأرز، وليس حتى الذهب ولا الدرهم ولا الدنانير. طيب إذن العلة هي الجامع بين الفرع والأصل ويسمى مناط الحكم. يعني تنظر، يعني كلمة مناط الحكم تنظر لمن أناط الشارع التحريم بالخمر، هل لأنه سائل، هل لأنه يدخر، هل لأنه هنا بقى ده بيسموه إيه مناط الحكم؟ إن مجتهد كده يضع النص أمامه ويفترض له افتراضات كذا كذا كذا كذا، ها يستبعد الأول والثاني والثالث، عامل زي ايه مثلا، يجي مثلا المحقق امامه، المحقق ها عنده ايه معايا الله، المحقق يعني اضرب مثلا على ذلك، مثلا المحقق الذي يرى جريمة قتل، فعنده يرى جملة من المتهمين ألف باء جيم دال، ألف لم يكن موجودا، باء كان مسافرا، فبيضيق ها دائرة الاتهام حتى يصل إلى اثنين، ثم يقع ها نفس مع الفرق نفسه المجتهد يأتي الحكم الشرعي هو إيه والفرع هو إيه لا هو الأصل، خلي بالك هو الأصل. طيب فينظر الشرع حرم الخمر أو قال عليه الرأي أنها من الطوافين، لما؟ لأنها حيوان أليف، لأنها لا تأكل البرسيم، بيضع جملة من الإيه، ثم يستبعد هذا ويستبعد هذا حتى يقع باجتهاده على العلة التي من أجلها أرضى التحريم أو الإباحة أو الاستحباب. ده اسم بيسموه دوت مناط الحكم، أي العلة التي من أجلها أناط، يعني أناط علق الشرع الحكم بالإيه بالأصل. ليه؟ عشان بناء عليه نلحق فرعا لم يرد فيه حكم بالأصل. أعيد تاني؟ انسى مش عيد تاني كده خلاص، أنا فاكر قلت إيه. طيب قالوا قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، صلي السنة طيب عشان ننسى السنة ثم نستكمل. انت عطلتنا 3-4-5 ثواني، إما حالة تعملوا سايلنت. قالوا ومثلوا بذلك بقياس النبيذ على الخمر بجمع الإسكار. إذن لو طبقنا الأركان الأربعة على هذا الحكم، الأصل هو الخمر، الفرع هو النبيذ، الحكم هو التحريم، العلة الإسكار. طيب مثال آخر، البر والأرز، الأصل البر، الفرع العلة المكيل، الحكم ينبني عليها أحكام ربوية. ممتاز. ممتاز. طيب نعود إلى أحد، نعود إلى التعريف مرة أخرى. المراد بالعلة علة الحكم، طبعا علة الحكم هو ما وقف عليه المجتهد بالنظر في الأصل. فتفضيل الكلام أن القياس هو إثبات مثل حكم الأصل لفرع. هذا الإثبات لما جاء الإثبات لاتحاد الأصل والفرع في علة حكم الأصل. يبقى هنا ألحقنا فرعا بأصل بجمع الاشتراك فين؟ في العلة. لذلك بنجد أن المجتهد بيفكر أولا في الحكم، وده على فكرة أنه هو أصل القياس، جاء له حكم شرعي قبل ما يفكر في الالحاق مناط الحكم، اول خطوه لازم يعملها ايه؟ بينظر هل هذا الاصل معلل ام تعبدي. لو تعبدي يا فندم خلاص كده مش هنقول قياس، لو معلل بالظبط كده. اول خطوه ينظر فيها المجتهد حتى يجري القياس او لا يجري، ينظر في هذا الاصل اصاله هل هو جرى عليه الحكم الشرعي بالتحريم او بالاباحه او الاستحباب لعله، ام هو امر تعبدي. فان كانت العله ينظر هل هي عله متعديه ام عله ذاتيه، هل تقبل الحاق ام لا. سياتي بقى بعد كده الفرق في العله. نعود الى القياس، نعود اسف الى التعريف. اثبات مثل حكم اصل لفرع لاشتراكهما في عله الحديث عند المسلم، لاشتراكهما في عله الحكم نعم عند المثبت. هنا ذكر صاحب التعريف اشتراكهما في علة الحكم للاحتراز من إثبات الحكم في الفرع بواسطة نص أو إجماع، فلا يكون حكم الفرع ثابتا بالقياس بل ثبت بالنص. يعني لو كان الفرع دوت، لو كان حكم الفرع ثبت بنص فلا يكون إيه؟ قياسا. يعني قالوا مثلوا لذلك بثبوت حكم الفرع بالنص بثبوت تحريم النبيذ. يعني لما يقال أن النبيذ يلحق بالخمر قالوا ليس هذا من باب القياس، بل ثبت حكم الفرع بالنص للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. كلام مش واضح. يعني يأتي نص في تحريم الخمر فأنت تنظر لما حرم الخمر للإسكار للإيه؟ يلحق به قياسا كل ما يغيب العقل. طيب هنا بني تحريم حكم النبيذ بناء على إيه؟ على قياس. لا على قياس، لأن الحديث قال إيه؟ مثلا قال الآية حرمت الخمر. فلما نقول حرمة النبيذ كيف ثبتت أو كيف ثبت حكم تحريم النبيذ؟ بالقياس على الخمر. ها قال ولكن تحريم النبيذ هنا لم يثبت بالقياس انما ثبت بالنص. ليه؟ لقد ورد في نص اخر العموم في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فلو لم ياتي هذا النص لكان تحريم النبيذ ثابت. احسنت، هو ده اللي عايز اقوله. لو لم ياتي هذا النص لكان تحريم النبيذ ثابتا بالقياس، ولكن لو لما أتى النص في العموم صار تحريم النبيذ بني على نص. ده الفرق، واضح كده؟ يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن هذا الفرع قد يثبت حكمه بالقياس بإلحاق فرع بأصل، وقد يثبت بالنص، وقد يثبت بالنص. يعني فعلا مخصوص عليها وفعلا مش مخصوص عليها. نعم، وأيضا لما يأتي نص ولو كان إجماعا، لو كان نص عام يصلح للفرع أن يندرج تحته لصار الفرع قد أخذ الحكم من النص وليس من القياس. قالوا مثال آخر لثبوت حكم الفرع بالإجماع وليس بالإيه؟ وليس بالقياس. قالوا ثبوت الإرث للخالة. قالوا أجمع الصحابة على ذلك. إذن الخالة ترث، هل لقياس الخالة على الأم؟ الخالة ترث، هل هذا الحكم ثبت بناء على الحق فرع بأصل؟ لا. قالوا ورثت الخالة بناء على الإجماع، أجمع الصحابة على أن الخالة إيه؟ ترث. فصار إرثها لورث الخالة ليس مبنيا على قياس الخالة بالأم وإنما بني على الإجماع. طبعا واضح يا جماعة الكلام. يعني متى نقول أن هذا قياس؟ إذا يكون في حكما ولا إجماع. مقبلك. لكن لو ثبت حكم الفرع بآية بحديث بإجماع بنص عام يصلح أن يدخل تحته الفرع لصار الفرع قد بني حكمه على النص أو هذا الإجماع وليس القياس. نعم، متى يقال أن الفرع ثبت حكمه بالقياس؟ حينما ينبني حكم الفرع على الحق بالأصل. كلام صعب، أنا عارف صح ولا لا؟ الحمد لله. تفضل. عايز بس أقول تمثيل النص العام اللي هو كل مسكر خمر. يعني سلم الله ذكر تحريم الخمر، فلو لم يأتي هذا النص النبوي لصار تحريم النبيذ ثابتا بقياس الفرع على الأصل، ولكن لما أتى النص العام كل مسكر خم. طيب شيخ تفضل. يعني كده نقول مثلا الحشيش ده في نص الحشيش بالتحريم بالضبط كده اللي هو ايه مش قياس اللي هو ايه كل مسكر خم. وفي رواية فيها ضعف كل مفتر. ايه المفتر؟ الذي إذا أخذ المرء شعر بنوع من الفتور، ها ليس لا يشترط فيه، في فرق بين المسكر والمفتر. المسكر يذهب العقل، المفتر يجعل العقل حاضر لكن يجعل فتورا في البدن. أيوة لا لا ما صدتش حاجة أنا بسأل محمد ده. هل القياس حجة شرعية؟ هل القياس القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة، وعلى هذا جمهور العلماء من السلف والخلف. نذكر جملة من أدلة، يعني القرآن دليل صح كده، السنة دليل، الإجماع دليل، هذه أدلة ثم إيه أدلة متفق عليها. لكن لما أجي أسألك بقى إيه الدليل إن الإجماع دليل، بتذكر الأدلة. القياس إيه الدليل إن القياس دليل؟ أولا أجمع الصحابة أجمع سكوتيا على أن القياس، أجمع الصحابة بس أجمع سكوتي على أن القياس يعد دليلا من الأدلة الشرعية، هذا أجمع وأجمع من الصحابة. قالوا وصدرنا الباب في أدلة القياس بذكر الإجماع وليس بذكر الكتاب والسنة. لما؟ قالوا أن الكتاب يحتمل أن ينسخ عادي نستلم طبعا، وكذلك قال إيه السنة، أما الإجماع فلا، لأن الإجماع يكون بعد حياة السلام قال واحدا، لا إجماع في حياة السلام، السلام هو النص صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا صدرنا الباب في ذكر أدلة القياس بذكر الإجماع، لأن النص طبعا أدلة القرآن تثبت أن القياس دليل، وكذلك السنة رأيتم أنه ضعاف حرام إلى آخره، لكن صدرنا الباب بالإجماع اللي هو إجماع الصحابة على استعماله المقياس، لأن الإجماع لا ينسخ، يعني ليس لأن الكتاب الإجماع أقوى في الدلالة من كتاب والسنة، ولكن لعلة خاصة في زاوية خاصة أن الإجماع لا ينسخ بخلاف الكتاب قد تنسخ الآية. يعني مثلا لما تستدل لمنكر القياس بآية يقول هذه منسوخة بحديث يقول هذا، لكن لما تقول إجماع الصحابة أجمعوا على عمل القياس خلاص مش هيرد فعل الصحابة استعملوه دون إنكار بينهم. ها مجموعة أدلة شرعية وخبرناك، وقد لا نقف على الدليل لكن يكفيها ثبوت الإجماع. طيب فالنص نكتبه السنة قد يؤول، يعني قد يؤوله منكر القياس، قد يدعي نسخه، وما لا يقبل يقدم على ما يقبل. لذا قال فخر الدين الرازي الإجماع هو الذي يعول عليه أو يعول عليه جمهور الأصوليين في حجية القياس. فخر الدين الرازي يقول إيه؟ يقول أن الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين في حجية القياس، يعني يقول رأس مالهم رأس مال من؟ الأصوليين في إثبات الإيه؟ القياس هو الإجماع، ليس لضعف أدلة الكتاب والسنة، لكن من باب إيه؟ قال هذا الآية المناظرة أنا أحيي أميت، أنت بتأخذ المخالف من المتنازع عليه المتفقين المتفق عليه، قال أنا أحيي أميت، هل يحيي أميت فعلا؟ نموت؟ لا. ولكن إيه؟ ودي من أصول صحة المناظرة أن تأخذ المناظر والمخالف لك من المختلف فيه إلى المتفق عليه أنت تحيي أميت، فإن الله يأتي بالشمس ما شفعت بهذا المغرب فبهت خلاص. المناظرة ليست علما هي ذكاء. لذا فصاحب الباطل قد يكون منح دهاء في فرق من الدهاء والذكاء، الذكاء لأهل الحق الدهاء لأهل الباطل، فصاحب البدعة قد يكون أوتي دهاء يخضع به من أوتي ذكاء. طيب وإن الشياطين سيخون الأولين. طيب نعود نقول قال الأمدي بعد أن ذكرنا قول فخر الدين الرازي، قال الأمدي: الإجماع أقوى الحجج في هذه المسألة، وأكثر علماء على أن إجماع الصحابة على العمل بالقياس أقوى الأدلة في ثبوت حجية القياس. فقد أجمع الصحابة بأقوالهم وبأقضيتهم جمع قضاء على العمل بالقياس. وهنا نبين كيف استعمل الصحابة القياس من وجوه. الوجه الأول أنه ثبت عن جمع كبير من الصحابة القول بالقياس والعمل بهم، فألحقوا المثل بالمثل والفرع بالأصل دون أن ينكر أحدهم على الآخر. فلما لم ينكر أحدهم على الآخر صار هذا إقرارا منهم بحجية القياس. أيضا من هذه الوجوه في التي تؤيد عمل الصحابة القياس أن المجمع عليه بين الصحابة يكون حجة يجب العمل بها والقياس عليها. نضرب على ذلك أمثلة لاستعمال الصحابة للأقيسة. فقد قاسوا رضي الله عنهم خلافة أبي بكر في إمامته بالصلاة في الصلاة على صحة الإمامة الكبرى. قالوا فثبت عن علي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ قول من؟ وهذا في الصحيح ذكرنا في بين وتتمة شرح حديث سيكون بعدي أئمة. فهنا علي يستدل على صحة خلافة أبي بكر بإمامته للصلاة. وين الأصل؟ علي إمامة الصلاة. وين الفرع؟ إمامة الكبرى. وين الحكم؟ علي. صحة الإمامة، صحة الإمامة، صحة خلافة أبي بكر دلال ذا الحكم أنا هطلع بيه. وين العلة؟ لا رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سلم يرضاه لديننا، ها؟ فإلا لو كان حيا لا رضيه دنيانا. ها؟ فهنا استعمل علي القياس وأكرره الصحابة على ذلك. أيضا مثلوا لذلك مسألة استعمال قياس الصحابة دون نكير بينهم فعل أبي بكر لما أخذ أو قاتل مانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وجه الدلالة أن أبا بكر قاص أصلا، قاص فرعا على أصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله ويقيم الصلاة. إذن سلم ها فعل أمر بقتال منع الصلاة وتارك الصلاة. فقاس عليه أبو بكر، قاس على هذا الأصل فرعا وهو قتال منع الزكاة، وقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالصلاة حق الله والزكاة فقال قال حق المال. نعم. فإن قال معترض على هذا القياس الأخير، إن قال معترض أن أبا بكر إنما لم يتمسك بالقياس في هذه المسألة إنما تمسك بالنص خذ من أموالهم، يعني القائل سيقول أن أبا بكر لم يقاتل منيع الزكاة قياسا على قتال منيع الصلاة وإنما قاتلهم بالنص. طبعا لو قلنا لو أخذنا هذا الاعتراض إذن القياس سقط، لأنه إيه سيكون استدلال بالنص، وللنص خذ من أموالهم. سيقال أن أبو بكر إنما استدل بالآية خذ من أموالهم صدقة وهي متزكيهم، فهذه الآية أمرت الأخذ بالأخذ الزكاة، وهذا الأمر يقتضي الوجوب وهو أمر مطلق، فيجب على عليه أن يأخذ الصدقات من المسلمين. طيب ويكون فعل أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه قد استدل بالإيه؟ بالآية بالنص وليس القياس. ويجاب عن ذلك أن قوله خذ من أموالهم هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طب وين الدليل على ذلك أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلي عليه، ممتاز، أنا لا أستطيع حاجة، وصلي عليهم إن صلاتك، من الذي تكون صلاته سكن للناس؟ عمر وبكر وعثمان، لا الناس فقط. فالمعترض سيقول أو الذي يقر بأن أبو بكر قاتلهم بالقياس وليس بالنص أن هذه الآية خاصة، سيقول الأصل عدم، نعم الأصل عدم تخصيص، ولكن الذي خصص السياق والسياق والسباق واللحاق من المقيدات والمفسرات والموضحات إلى آخره. قالوا إذن أبو بكر الصديق إنما قاتله وكان عنده الآية ما استدل بها، قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة، كلمة من فرق بها إيه؟ هو القياس، ألحق الزكاة بالصلاة. ولو كان عنده لو كان يعني مستدلا بالآية لذكرها. مثال ثالث أيضا على استعمال الصحابة القياس، أن أبا بكر الصديق ورث أم الأم وترك أم الأب، يعني أبو بكر ثالث مسألة، فقال أن أم الأم ثالث، أم الأب لا، هو يرى أن الأم أم الأم، الوجع عند أبو بكر أن أم الأم تنزل منزلة الأم، أما أم الأب فلا تنزل منزلة الأم، بل هي أدلت بإيه؟ بالأب اللي هو العصبة، فهي لا ترث لأنها أدلت إلى الميتة بعصب، الإدلاء سوف يأتي في المواريث. فقال له رجل يقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، قال لأبو بكر الصديق لقد ورثت امرأة من ميت، لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع من تركته. فرجع أبو بكر إلى ذلك وورثهم بالتشريك. نكتب كلمتين لهم بقى هذا الرجل اللي هو عبد الرحمن، قال ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، قال لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته أو من تركته. يعني الكلام دوت حاضر، قال لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع من تركته. وجب الدلالة من ذلك أن أبو بكر رجع عن إفراد أم الأم بالسدس وجعل السدس بين أم الأم، أم الأم وأم الإيه؟ الأم. يعني مفاد هذا الرجل بيقول إيه؟ ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، بمعنى أم الأم في وجود الأم، في وجود الأم لا ترث. طيب فأبو بكر رأى أن أم الأم هي التي ترث وترك من؟ أم الأب. فرأي قال له لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها. آه بمعنى إيه؟ بينه وبينها إيه؟ امرأة فلا ترث. طيب وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع من تركته، لأم الأم، لأم الأب ماتت، أم الأب ماتت، فجميع من تركته سوف يرثها. أيضا أبو بكر الصديق قاس تعيين الإمام بالعهد إلى عمر على تعيينه بعقد الأمة له بالخلافة بجامع أن كل منهما صادر ممن هو أهل لذلك. أبو بكر الصديق اختار من؟ عمر. على ماذا أو على ما قاس أبو بكر الصديق صحة أو مشروعية اختيار الإمام لمن بعده؟ قال أهل الحل والعقد لهم الأهلية في اختيار من ينوب كما فعل الصحابة يوم إيه؟ يوم الصحيفة. فإذا كان أهل الحل والعقد لهم أهلية في اختيار من يتولى. فكذلك أيضا الحاكم الشرعي له أهلية أن يختار من يتولى بعده، لأن بجمع أن أهل العقد لهم أهلية الاختيار والحاكم له أهلية الاختيار. فبما أن اختيار الحل العقد يصح، فكذلك أيضا اختيار من له أهلية الاختيار يصح. فبناء على ذلك اختار أبو بكر الصديق عمر ليكون هو المتولي من بعده. فالأمة عقدوا لأبو بكر الصديق الخلافة لأنهم أهل ذلك، وأبو بكر أيضا أهل لأن يختار من بعده لأنه نائب عنهم، هو بني على حق. لأن أبو بكر كيف تولى؟ باختيار أهل الحل والعقد. فإذا كان هم أهل أن يختاروا وهو فرض عليهم فهو أهل أن يختار. ده يسموه قياس المساوي يعني، قياس المساوي. أيضا الأصل الاختيار أهل الحل والعقد لمن يتولى خلافة المسلمين، هذا اختيار صحيح بإجماع الصحابة. فإذا كانوا هذا هو الأصل، إيه الفرع؟ إيه اختيار الذي ثبتت إمامته وكان أهلا لأن يحكم له أن يختار من بعده ممن يتولى. العلة الأهلية في كلاهما عنده أهلية، فكما أن أهل حل العقد لهم أهلية الاختيار، فكذلك من يتولى باختيارهم يكون لأنه متولى عنه عن اختيارهم، هم لهم أهلية، إذن هو له إيه أهلية أن يختار. فبناء على ذلك اختار عمر من بعده. أيضا من أدلة أو من أمثلة قياس الصحابة ما روي عن عمر أيضا أنه جلد أبا بكر جلد صحة خلافة عمر. روي عن عمر أنه جلد أبا بكر واثنين معه هما نافع وشبل ابن معبد حد القصف، حيث لم يكمل نصاب الشهادة في يعني ثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة، شبل هذا ونافع وأبو بكر، جلدهم عمر. هذا هو الفرع. بما أو على ما بنى عمر هذا الحكم؟ على الأصل. فلو أن شهودا شهدوا على شخص بالقصف أو قذفوا شخصا دون أن يكمل النصاب فإنهم إيه؟ يجلدوا. فقاس عمر هذا على ذلك فبنى على هذا الأمر أن من قذف شخصا أو رماه بالزنا ولم يكتمل النصاب يجلد. فعمر هنا قاس الشاهد في الزنا عند عدم تمام النصاب على القاذف في وجوب الحد، قاس الشاهد في الزنا. أربعة أي حد؟ وين الأصل هنا؟ قصف المقصد. نعم، إن هو الأصل الذي ورد في القرآن قصف الإيه؟ المحصنة. عمر أتاه ثلاثة شهدوا ولم يكن النصاب فجلدهم، ده فرع بناء على إيه؟ الأصل هو إيه؟ لا في الزنا، شبل هذا ونافع والمغيرة وأبو بكر رموا المغيرة بالإيه؟ بأنه زنى ولم يكن النصاب فجلدهم، هذا فرع بناءه على إيه؟ على الأصل هو إيه؟ قصف المحصنات. والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة، يعني لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني يأتي بواحد ويأتي باثنين ويأتي بثلاثة، ما كانوش الإيه؟ أربعة. فجدوهم. طيب الآية الثانية ولا الثالثة سورة النور، فاشترط وجود أربع ولم يأتوا بأربعة شهداء، مفهوم العدد، مفهوم العدد حجة، إن أتوا بواحد يقوم عليهم حد القصف، اثنين ثلاثة أربعة. أيضا نروى عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأغهضت، يعني كان عمر له كان له هيبة، فامرأة كانت حامل أرسل إليها في أمر المام خشية المرأة، فسقط جنينها من الخوف والفزع من هيبته، فاستشار الصحابة في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، يعني ولي الأمر فكان رب الأسرة أو الحاكم هو يعني يقوم على تأديب الرعية، فقالوا أنت أرسلت عليها وهي التي خشيت، فالأصل أنك يكون لك هيبة عند الناس فأنت ما تعديت ولا فرطت فلا شيء عليك. امرأة كانت حامل حامل صحية، أرسل إليها عمر لأمن الماء، أرسل إليها عمر لأمن الماء، فمن هيبته خشية فسقطت. يقال أن عمر إذا كان يسير مع ناس فينظر من خلفه، فإذا نظر من خلفه سقط من يسير خلفه، كان له الشيطان يخشى، الشيطان يهاب عمر، فقالوا أنها من هيبته سقط جنينها. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت يعني مؤدب فلا شيء عليك. قال علي أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطا عنك، أنت لا تحمل الذنب، وعليك الدية. لما؟ قالوا أن أولا وجد دليل هنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاسوا المؤدب الذي يؤدب امرأته ولده، وقاسوه على الذي يقتل بالخطأ، وقاسوه عليه على الذي يقتل بالخطأ. يبقى هنا الذي لم يوجب شيئا على عمر قالوا إنما أنت بذلت مؤدب كالذي يؤدب أسرته ويؤدب أولاده فلا شيء عليه. لكن علي قاس، قال عليه الدية. لما قال عليه بالدية؟ قاسه على الذي يقتل بالخطأ، فأنزل علي عمر منزلة من قتل إيه بالخطأ، فقال عليك الدية. والذي ما أوجب الدية قالوا إنما أنت منزلة المؤدب، المؤدب الذي يؤدب أهله فلا شيء عليك. قال المزني صاحب الشافعي: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه وفي جميع الأحكام. قال المزني صاحب الشافعي: الفقهاء من عصر الصحابة صلى الله عليه وسلم، من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه وفي جميع الأحكام، وأجمعوا بأن النظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال المزني: الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال: فيجوز لأحد إنكار القياس. أشكل من لا يقول بالقياس بإشكالات، أشكل من لا يقول بالقياس بإشكالات. الأول قالوا، قال المشكل الذي يأتي بالإشكال يسمى مشكل، قال أنه روي عن أبو بكر الصديق أنه قال: أي سماء، أي سماء تظلني، تظلني، وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بالرأي. فبيقول أن، يقول أن أبو بكر يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في الدين أو في الشرع أو في كتاب الله بالرأي. قالوا: إذن هنا أبو بكر يضم الرأي، والقياس هو نظر ورأي، وعليه فهو يكون مذموما لقول أبو بكر. قالوا أيضا روي عن عمر أنه قال: إياكم، صيغة التحذير به، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء النص، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. واستدلوا بقول عمر، هم ماشيين معي أبو بكر عمر عثمان، أبو بكر عمر علي. قالوا أن ورد عن عمر أنه قال، ورد عن علي أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. فالشاهد أن علي يقول: لو كان الدين بالرأي. إذن هو ينفي استعمال الرأي في الشرع. أيضا يروى على ابن عباس أنه قال: إياكم والمقاييس، فإنما عبدت الشمس بالمقاييس. ما هو إبليس كفر إزاي؟ بالقياس. قال: أنا خير من، خلقته من نار وخلقته من طين. والجواب عن ذلك، عن هذه الآثار التي أوردها من لا يقول بالقياس، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي أن يقال أن هذه الروايات التي نقلت عن هؤلاء قد نقل عنهم هم استعمال الرأس. يعني أبو بكر الذي ذكرتم أنه ذم الرأي في كتاب الله وفي الشرح هو الذي قد استعمل القياس، وكذلك عمر، وكذلك علي. مش علي قال لعمر لما أجهدت المرأة: عليك الكفارة. لما قال عليك؟ قال: أنت يعني أرعبتها وأفزعتها، فلا يكون قتل عمد لكن قتل خطأ. قال عثمان وعبد الرحمن عوف ليس عليك شيء، أنت ترك المؤدب لأسرتي لزوجاتي فليس عليك شيء. ها طيب أيضا استعمل عليه إيه؟ القياس. قال قال الدين بالرأي اللي كان مسح الخف أولى من باطن الخف أولى من مسح من إيه أعلى. لكن طبعا أولا المسألة يعني مسح الخف هو طبعا صواب بالنص. ها سبب بشرا هو مسح إيه أعلى وليس أسفله، والعقل يؤيد ذلك. العقل يؤيد أن الذي يمسح هو الأعلى وليس الأسفل. سأقول كيف مفترض اللي يمسح هو الإيه الأسفل ليس الأعلى، لأن الإنسان إذا صار على قدميه فأعلى الخف لا يمس الأرض ولا يتأذى بشيء، فالأولى أن يمسح الأعلى. لا العقل يقول كده، لا والله العقل ها فضلا عن النص. لما؟ لأنك حينما تسير على الأرض طيب فتمس أذى أو قذى فالتراب يطهره. فقد سئل السلام عن ذيل المرأة، مرأة تلبس ثيابا سابغة فتسير فيلحق أن يتقال يطهره ما بعد، فالتراب طهور. فإذا سرت بخف فأصابه أذى طيب وطأت أذى فما ما بعده يطهره. قالوا كالهرة تأكل فأرة، فإذا ولغت في الماء قالوا فريقها بعد أن وكلت أكلت الفأرة يطهر الفم، فإذا ولغت في الماء لا تنجسه، فصار مسح فصار الأولى بالمسح هو الأعلى. لما؟ لأن الأسفل يطهره التراب، لكن الأعلى إذا مسته نجاسة فيحتاج أن يمسح عليه. إذن الجواب الإجمالي أن يقال أن الذين أن من ذكرتم من أنهم زموا الرأي هم الذين استعملوا الرأي، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. هذا رد إجمالي. أما الرد التفصيلي أن يقال طبعا إحنا عندنا تعارض هنا في الظاهر، يعني قلتم أن هؤلاء زموا الرأي، قلنا أن هؤلاء استعملوا الرأي، فلا بد إذن أن نوفق بين الأمرين، إذ أن الذي يلد في الشرع لا تعارض فيه، ولا بد أن نوفق أن نقول أن الذي يذم الرأي ثم يستعمله إنما ذم الرأي الذي يصادم نصا. يرد عن أبو بكر استعمل الرأي، ويرد عنه ذم الرأي، إذن لا تعارض بينهما، إنما التعارض في الفهم. فيقال أن الذي ذمه أبو بكر ليس كل رأي، إنما هو الرأي الذي يصادم نصا. وما كفر الله وما كفر بالله إلا إلا بالقياس وبالرأس الأذان. إذن بنقول أن من ذكرتم عنهم أنهم يذمون الرأي هم الذين قالوا فأفتوا بالرأي، فلا سبيل الجمع بين الأمرين هذا الرد الإجمالي إلا يقال أن الرأي الذي ذمه هو الرأي الذي يصادمه نصا، حينما يقال قال الله قال الرسول فيقال قال زيد وقال عمر. لذا قال ابن عباس يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون إيه قال عمر وقال عمر. طيب إذن التعارض ليس في قبول الرأي من رد، إنما التعارض هو أن نقول أن الذي ذموه هو الرأي الذي يصادم نصا فيعود عليه بالبطلان. أما الجواب التفصيلي أن يقال أن كل رواية من الروايات المنقولة عن الصحابة في ذم الرأي فيجاب عنها بأن نبدأ بورد ما ورد عن أبو بكر الصديق لما قال أي سماء تظلمي إلى آخره، فإنما أراد به الرأي الذي يقال به في كتاب الله غير علم، ولا يكون مستندا إلى نص أو لغة. أن تفسر آيات القرآن بالهوى، وما أدراك ما الهوى. أما قول عمر إياكم وأصحاب الرأي، إنما قصد به ذم من ترك النص وعدل إلى القياس، مع علمه بالنص ويتعمد تركه. أما قول علي لو كان الرأي أولى من السنة لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فالمقصود منه أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه القياس، بل بعضها تعبدي لا يقاس عليه، وبعضها يكون له علة يقاس عليه. يعني لو تنزلنا ولم نقف على العلة من مسح على الخف لوقفنا. يعني حتى إن احنا ذكرنا أن هناك العقل أيضا يؤيد ذلك، لأن الذي يصيب الأذى هو أسفل الخف وليس أعلى. دعك من هذه النظرة التي هي بالرأي، قل أن هذا أمر إيه؟ تعبدي. خلاص ما خلف من هذا أمر تعبدي، أمرنا بمسح على الخف، هذا أمر إيه؟ تعبدي. هذا أمر تعبدي. إذن فيقال في قول علي معناه أن ليس كل الأحكام الشرعية معللة، بل منها ما يكون تعبديا. وحال المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الدليل الأول في أدلة إثبات القياس، اللي هو إجماع الصحابة. الدليل الثاني قوله، نبدأ به إحنا اللي بدأنا بإجماع الصحابة، لأن لا تقبل تأويلا ولا نسخا، لا تقبل تأويلا ولا نسخا. تجد درس المالموريس أيوة إن شاء الله. لا لا لا خلاص اللي إن شاء الله راح خلاص. تجد درس موريس ها أنت كده أنت تحيا إبراهيم. أنا ليه حياة إبراهيم بقريه لك ياها درس لابد الحضور. والله شكرا كنت جاي قد درجة خلاص السبت الجاي إن شاء الله 9:30 هنبدأ 9:30. قال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار، والاعتبار في اللغة تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه. فاعتبروا، الاعتبار في اللغة هو تمثيل الشيء بغيره، تلحق الفرع بالأصل وتجري الحكم عليه. الاعتبار في اللغة تمثيل الشيء بغيره وإجراء الحكم عليه. الدليل الثاني من القرآن فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم ولا النعم؟ النعم جمع نعمة. جمع ايه؟ نعمة. غلط. نعمة فيش نعمة ده. مفرد نساء ليس لها مفرد من ليس لها مفرد من جنسها. مفرد النعم ليس لها مفرد من ايه؟ نعيمة. نعيمة ايه؟ نعيمة ايه؟ مش عايز نعيمة الله كتير نعيمة. قل النعمة نعم قل النعمة سورة أي تين قل الآية ماشي. لا لأن النعم اللي هو جمع نعمة العصير، لكن النعم اللي هو البهاء. طيب ليس لا مفرد من جنسها. طيب نعم قلتين طب ما بس عشان محدش ساعتين يقدر يصلي، فننزل بقى ان شاء الله. وقفنا فين دلوقتي؟ عند يبقى هنا بس الوجه الدلاله. فجزاء مثل ما قتل من النعم، الله جل اقام مثل الشيء مقام الشيء، فدل ذلك على ان الشيء يلحق بنظيره. يعني من قتل شيئا فعند الفديه يفدي بشيء يمثله. من قتل وهو محرم قتل شيئا من البهائم ها، فانه يفدي بشيء يمثله. من الذي يحكم؟ أصحاب الاجتهاد يقولوا ذبحت مثلا كذا فتفدي بكذا. مرة جاية إن شاء الله هنبدأ به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر به. جزاكم الله عن خير. نحاول الصلاة يا جماعة يلا ما جيت عشان